الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زال الحديث العطر في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الفاروق رضي الله عنه، قال قتادة: كان عمر يلبس وهو خليفة جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم أي جلد، ويطوف في الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس بها، ويمر بالنكف وهو الصوف اللي طالع من الغزل مرمي في الشارع، والنوى نسل منه في الشارع فيلقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفع به. يعني انت نجدت المرتبة، جددت تجديدها وتنجدها، العفرة والقطن المالوش لازمة ده ترمي في الشارع ليه؟ انتفع به في اي حاجة. قال أنس: رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصه. عمر خليفة لبس جلابية فيها أربع رقع، هو خليفة. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: حججت مع عمر فما ضرب فسطاطا ولا خباء. ما كانش ليه خيمة خاصة بأمير المؤمنين، خيمة كل ما ينزل يشد الخيمة، لا، ما ضرب فسطاطا ولا خباء. كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة ويستظل تحته، يقلع الرداء ويحطه على الشجرة كده، أو يجيب النطع اللي هو السفرة اللي هي البلاستيك ده، هي يعني يجيبها يحطها كده فوق الايه، فوق الشجرة ويستظل بها. وقال عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي الغادية الشامي قال: قدم عمر الجابية على جمل أورق تلوح صلعته بالشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، يعني رأسه عريان والصلعة في الشمس على طول، قد طبق رجليه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، ووطاؤه كساء أنبجاني من صوف، وهو فراش إذا نزل، يعني اللي بيحطه على الركوبة هو اللي بيفرشه في الأرض لما إيه؟ لما يقعد ولما ينام. وحقيبته محشوة الليفة، وهي إذا نزل وساده، يبقى اللي بيحطه على ظهر ركوبة هو اللي بيقعد عليها أرض وهو اللي بينام عليه. إيش شنطته؟ كيس كده محشو محشو ليف، هو ده شنطته، هو ده مخدته. وعليه قميص من كرابيس أي قط قد دسم وتخرق جيبه. فقال عمر: ادعوا لي رأس القرية من كبير البلد. فدعوه له، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيلوني قميصا. أنا جاي من السفر والجلابية توسخت، مفيش غيرها، خدوا بقى الجلابية، هاتوا لي بقى الجلابية عندك البسها واغسلوا جلابيتي دي وخيطوا الرقع اللي فيها. فأتي بقميص كتان. قال: ما هذا؟ ايش هذا؟ قالوا: كتان. قال: يعني ايه كتان؟ عمر مش عارف الايه الكتان. فاخبروه، قالوا: كتان ده يعني حاجه كده بنخيطوها ونغزلوها كده. فنزع قميصه فغسلوه ورقعوه ولبسه. بعد ما غسلوا الجلابيه المترجعه قال: خدوا بقى جلابيتكم الحلوه ده، ايه الكتان دي، وهاتوا لي جلابيتي المترجعه. فقال له راس القريه كبير البلد اللي مجاله يستقبله: انت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح فيها الإبل، انت راكب جمل ما ينفعش. فأتي ببرذون، يعني حاجة كده قريم الحصان كده ولا حال. فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رح، فلما سار هنيهة مشى شوية كده قال: احبسوا، لا وقفوني، ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان، هذا اللي يقول هذا شيطان، هاتوا الجمل بتاعي، وركب الجمل. قال المطلب بن زياد عن عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء من خشية الله، كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء. وعن الحسن قال كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما. يبقى ماشي كده بيقرأ الورد بتاعه في القرآن، يجي كده على آية كده أي تعذبه وعده كده، فيخاف يعيا الناس يزوروه أيام مش عارفين هو عيان ليه، إيه المرض اللي فيه، وما به إلا الخوف مما سمعه من وعيد القرآن. وقال أنس خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعت يقول وبيني وبينه جدار. أنس ماشي مع عمر فعد كده على جنينة على سور، فقال له خليك أنس برا، ودخل هو الجنينة فصار السور بين أنس وبين عمر. يقول أنس فسمعته يقول وبيني وبين جدار. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذبنك. أمير المؤمنين ما شاء الله، أمير المؤمنين لا ينفعك كونك أمير المؤمنين عند الله شيء، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني. وقال عبيد الله بن عمر بن حفص إن عمر بن الخطاب حمل قربة على عنقه. أمير مؤمنين عمر مش في الشارع شايل قربة فوق رقبته، قال ايه ده يا أمير مؤمنين، أمير مؤمنين شايل قربة، هو ايه ده؟ قال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. أنا شفت نفسي كده عمر، يعني أمير المؤمنين شفت نفسي كده يعني إيه حاجة كبيرة، فقلت لا لازم إيه أذلها عشان ما تتكبرش. وقال الصلت بن بهرام عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال شهدت جلولاء فابتعت من المغنم 40,000، فلما قدمت على عمر قال عمر بيقول لابنه ابن عمر وقد اشترى غنما قد اشترى من المغنم 40,000، فقال أبوه أرأيت لو عرضت على النار، ده عمر بيقول لابنه يا ابني ايش رأيك ما تقول لو أبوك عرض على النار، فقيل لك افتدي أبوك، لو يقول لك يا ابن عمر أبوك هيخش النار إذا عايز تفتديه ادفع له فدية، أكنت مفتديا بهذا الذي اشتريت 40,000؟ قلت والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك به أو منه. قال كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك أن أنت أحب الناس إليه، فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا عليك. ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين الحاجة أمه 1,000 ادوها له بإيه؟ 10 ولا 100، ابن أمير المؤمنين بيرخصوا لك وما يغلوش عليك لأنك أنت إيه؟ ابن أمير المؤمنين. وإني قاسم مسؤول، إني قاسم أموال المسلمين وأنا مسؤول عن أموال المسلمين، وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهم. قال ثم دعا التجار فابتاعوه منه 400,000 درهم، فدفع إلى ابنه 80,000 وبعث بالباقي إلى بيت مال المسلمين. ابن عمر حضر غزوة، حضر غزوة غنموا، فاشترى من المغانم 40,000 درهم، راح لابوه قال انا اشتريت 40,000، قال انا عارف ابن عمر الناس ايه باعوا لك رخيص عشان قالوا ابن امير المؤمنين يا ابني وانا مسؤول عن المال ده ما ينفعش، ايش رايك انا هربحك مش هخسرك، هربحك الدرهم بدرهم يعني شار 40,000 هديك 80,000 وزياده نرجعه بدرهم. تعالوا يا تجار اعمل مزاد تشتروا هذه الاشياء بكام؟ اشتروها ب 400,000 درهم. هو كان شاب 40,000 هم اشتروا ب400,000 فقالوا ليك التمئة أو بنت شايل ب40 خد مكسب 40 والباقي يرد على بيت المال. وقال الحسن رأى عمر جارية تطيشه زالا بنت صغيرة كده ضعيفة نحيفة كده فقال من هذه بنت من دي؟ قال عبد الله ابن عمر هذه إحدى بناتك بنت من بناتك مش عارفها؟ قال وأي بنات؟ قال بنتي بنت عبد الله ابن عمر. قال ما بلغ بها ما أرى مالها كده ضعيفة كده هزيلة؟ قال عملك لا تنفق عليها؟ أنت يا عمر تنفقش على بنتك اللي هي بنت ابنك. قال إني والله ما أعول ولدك أنا مالي يا ابني ومن عيالك اسعى أيها الرجل على أولادك. يبقى بنته اللي هي حفيدته بنته بنت عبد الله بن عمر ضعيفة من الجوع ابنه يقول له يابا ما أنت سيبنا ما تديناش. قال له مالي ومال عيالك أنت راجل مسؤول اشتغل وأكل عيالك لكن ما تدكش من مال الله. وقال محمد ابن سيرين قدم صهر لعمر عارفين الصهر نسيبه يعني اخو المرة ولا حاجة وانت عارف بقى معزة اخو المرة بقى الحكومة كلها. قدم صهر لعمر عليه فطلب ان يعطيه عمر من بيت المال بقول يا نسيبي يا دوزختي انت امير المؤمنين بقى يعني الخزانة كلها بايدك ديني اكتب لي ورقة كده اصرف من الخزانة اي حاجة كده. فانتهره عمر انتهره زجره وقال أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ انت عايزني أجابر ربنا وأنا ملك خائن؟ ربنا ملكني هذا المال أديك انت عشان أجزوقتك؟ أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ الرجل سكت. فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب مال قالوا تعال مش أديك من مال المسلمين لا مال المسلمين ما ينفعش وأعطاه من ماله 10,000 درهم أديك من فلوس لكن أديك من بيت مال المسلمين عشان أنت أنا جوز بنتك أو جوز أختك ما ينفعش. قال حذيفة والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر. يقول حذيفة والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر. وقال حذيفة كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة قلت أنا. قال إنك لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليس عن هذا أسألك مش دي الفتنة أنا بسأل عنها ولكن الفتنة التي تموج موج البحر. قلت يعني قال حذيفة لعمر ليس عليك منها بأس الفتنة الكبيرة دي التي تموج موج البحر ما تخافش انت منها ليس عليك منها بأس إن بينك وبينها بابا مغلقا بينك يا عمر وبين الفتنة باب مكفول. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ الباب المكفول اللي بينه وبين الفتنة ده حينكسر ولا حينفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. ومنذ كسر ذلك الباب في ذلك الوقت والفتنة إيه لم تخمد. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فسأله مسروق من الباب؟ قال الباب عمر. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أتي عمر بكنوز كسرى ملك فارس لما فتح بلاد فارس وأتي بكنوز ملكهم. قال عبد الله بن أرقم لعمر أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ الفلوس دي والخير ده ندخلوها الخزانة على ما تقسمها؟ قال لا والله لا آويها إلى سقف حتى أمضيها. لسه عم دخلوها وبعدين طلعوها وبيقولوا بيخش عند الحكومة بيطلع انت لسه عايزين دخلوها وبعدين طلعوا؟ لا والله لا آويها إلى سقف حتى أمضيها فوضعها في وسط المسجد وباتوا يحرسونها. فلما أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء والبيضاء، يعني إيه؟ يعني الذهب والفضة يعني. فرأى من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ، فبكى عمر. فقال له أبي: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم الشكر ويوم السرور، بتعيط النهاردة؟ ده يوم فرح، يوم عيد، عيد النصر. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذا يوم الشكر والسرور. قال: ويحك، إن هذا، يعني المال الذي يتلألأ ده الذهب والفضة، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. إيش رأيكم في المقولة دي؟ صحيحة ولا لا؟ إن هذا المال الذهب والفضة لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والإيه؟ والبغضاء. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو عبيدة من مال من الإيه؟ من البحرين. ووصل بالليل قال له برضو حطه في المسجد، يعني عمر مقتدي بصاحبه ورسوله ونبيه. الرسول قال لأبو عبيدة حطه في سجام. الخبر انتشر في المدينة ان أبو عبيدة جيه معاه فلوس من البحرين. الفجر وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع مليان، على خلاف العادة، على خلاف العادة الجمع مليان. فأراد أن يداعبهم: السلام عليكم، السلام عليكم، وعلى الأوضة. طلعوا جري، الرسول حيخش يسيبنا، ما احنا جايين ليه؟ السلام عليك يا النبي، السلام عليك يا النبي، يعني احنا هنا واحنا جايين اهو، تسيبنا وداخل ليه؟ قال: ابشروا، ابشروا وأملوا ما يسركم. انا عارف انتوا جايين عشان تاخدوا، مش هسيبكم حديكم. ابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وده واقع يقر به المتقدمون في السن. قبل 40 سنة كنا في فقر، لكن يقول لك يا أخي كان في محبة، كان في مودة، كان في تواصل، كان في زيارات، كانت الناس بتقف مع بعضها، بيعاونوا بعضهم، بيساعد بعضهم بعضا، اللي معاه بيدي اللي معهوش، واللي معهوش بياخد من اللي معاه، وكنا كويسين. من يوم العملية كده بحبحت والفلوس كترت، لا حد بيسأل عن حد، ولا حد بيزور حد، ولا عد حتى فاضي يزور حد. لا، بل الناس ما عادتش فاضية تقعد مع نفسها، الناس ما عادتش فاضية تقعد مع نفسها ولا عيالها ولا أزواجها. فعمر لما شاف كنوز كسرى بكى، بتعيط لأمير المؤمنين. قال: إن هذا، يعني المال، لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال سفيان الثوري: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. اللي يقول أن علي كان أولى بالخلافة من أبو بكر وعمر، يبقى مش خطأ بس أبو بكر وعمر، لا، ده خطأ المهاجرين والأنصار جميعا. لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على إيه؟ بيعة أبي بكر ثم على بيعة عمر. وقال شريك: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير. اللي يقول علي أفضل من بكر مش خير أبدا، اللي يقول علي أفضل من عمر مش خير أبدا. وقال أبو أسامة: تدرون من أبو بكر وعمر؟ تعرفين من هم أبو بكر وعمر؟ هما أبوا الإسلام وأمه. أبو بكر وعمر أبوا الإسلام وأمه. وقال الحسن بن صالح: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير، ونحن نشهد الله أننا براء من كل من يذكر أبا بكر وعمر بغير خير، نترضى عليهم ونترحم رضي الله أجمعين، ونتوسل الله بحبنا لهم ولنبينا أن يحشرنا معهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ذكر نساء عمر وأولاده. تزوج عمر رضي الله عنه زينب بنت مضعون، فولدت له عبد الله وحفصة وعبد الرحمن، وتزوج مليكة الخزاعية فولدت له عبيد الله، وقيل أمه وأم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول، وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام مخزومية فولدت له فاطمة، وتزوج جميلة بنت عاص بن ثابت فولدت له عاصمة، وتزوج أم كلثوم بنت مين؟ بنت فاطمة الزهراء بنت علي بن أبي طالب، وأصدقها 40,000 فولدت له زيدا ورقية، وتزوج لهية امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الأصغر، وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل التي تزوجها بعد موته الزبير. وكان في عهده رضي الله عنه فتوحات عظيمة. قال الليث بن سعد: استخلف عمر فكان فتح دمشق، ثم كان اليرموك 15، ثم كانت الجابية 16، ثم كانت إلياء وصر 17، ثم كانت الرمادة وطاعون عمواس 18، ثم كانت جلولاء 19، ثم كان فتح بابليون وقيسارية بالشام وموت هرقل 20، وفيها فتحت مصر، حفظ الله مصر وحقق لها الله الأمن والأمان ورد كيد كل من يكيد لها في نحره. فتحت مصر 20 من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، وسنة 21 فتحت نهاوند، وفتحت الإسكندرية 22، وفيها فتحت استخ وهمذان، ثم غزا عمرو بن العاص أطرابلس المغرب، وغزوة عمورية، وأمير مصر وهب بن عمير الجمحي، وأمير أهل الشام أبو الأعور 23، ثم قتل عمر مصدر الحاج في آخر السنة. فكيف كان قتله رضي الله عنه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن تقام الصلاة، يقول: له بيت وأخوه يريد أن يأخذ بعضه عنوة غصب عنه، بالله عليك قل له كلمة، أقول له اتق الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب إيه؟ عن طيب نفس منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من 7، من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ونحن تكلمنا في أثناء الدرس عن الظالمين وعقوبة الظالمين، ويكفي قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بينكم وأن يهديكم سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.